الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا تبارك وتعالى وكما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو شرح الحديث 17 من أحاديث 40، وهو حديث شداد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. الكلام على هذا الحديث من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، أخرجه الإمام مسلم من طريق إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه. الوجه الثاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم: القتلة والذبحة هما بكسر القاف وكسر الذال مع تشديدهما، يعني القتلة والذبحة. والمراد بالإحسان في القتلة والذبحة هو سرعة إزهاق نفس الذبيحة وإراحتها، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الوجه الثالث، هذا الحديث يدل على وجوب الإحسان، والوجوب مستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: لفظ الكتابة يقتضي الوجوب عند أكثر الفقهاء والأصوليين خلافا لبعضهم. وذكر مجموعة من الآيات التي فيها الكتابة على وجه الفرض: كتب عليكم الصيام، كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إلى آخره. والإحسان بوجه عام بعضه واجب وبعضه مستحب، وحرر ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع علوم الحكم، فقال: هذا الحديث يدل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال، لكن إحسان كل شيء بحسبه. فالإحسان في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة هو الإتيان بها على وجه كمال واجباتها، فهذا القدر من الإحسان فيها واجب. وأما الإحسان فيها بإكمال مستحباتها فليس بواجب. قال: والإحسان في ترك المحرمات أو الحرمات الانتهاء عنها وترك ظاهرها وباطنها، كما قال تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، فهذا القدر من الإحسان فيها واجب. وأما الإحسان في الصبر على المقدورات فأن يأتي بالصبر عليها على وجهه من غير تسخط ولا جزع. هو الآن يذكر أنواع الأعمال ووجه أو نوع الإحسان الواجب في كل نوع من الأعمال. قال: والإحسان الواجب في معاملة الخلق ومعاشرتهم القيام بما أوجب الله من حقوق ذلك كله. قال: والإحسان الواجب في ولاية الخلق وسياستهم القيام بواجبات الولاية كلها. قال: والقدر الزائد على الواجب في ذلك كله إحسان ليس بواجب، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. الوجه الرابع، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر الإحسان إلى البهائم في حال الذبح والقتل، فمن باب أولى أن يكون الإحسان إلى الإنسان في الحياة. الوجه الخامس، في قوله صلى الله عليه وسلم: فليحسن القتلة، طبعا يدخل في ذلك النهي عن التحريق بالنار، ويدخل في ذلك النهي عن المثلة. وهنا مسألة فقهية، وهي: إذا كان إذا قتل إنسان نفسا بغير حق، ولكن طريقة القتل كانت فيها بشاعة أو تمثيل، فالقصاص هل يكون بنفس الطريقة التي قتل فيها القاتل، التي قتل بها القاتل، أو لا بد أن يكون مثلا بالسيف أو بالوسائل المعروفة الحديثة بالرمي بالرصاص مثلا، من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإحسان في القتل؟ هناك قولان لأهل العلم. القول الأول هو مذهب الجمهور، جمهور الفقهاء، يعني هو قول الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد رحمه الله تعالى، إلى أن القتل في مثل هذه الحال يكون بنفس الطريقة التي قتل بها القاتل. واستدلوا على ذلك بما أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن يهوديا رب رأس جارية بين حجرين، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ففعل به كما قتل الجارية، يعني أمر به فرد رأسه وهذا دليل صريح في المسألة. القول الثاني هو قول الحنفية رحمه الله تعالى أن القاتل مهما قتل بأي طريقة فإن القتل لا يكون إلا بالسيف، واستدلوا بحديث أخرجه ابن ماجة وهو ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا قود إلا بالسيف، ولكن هذا الحديث ضعيف، والأرجح في هذه المسألة هو قول الجمهور، والله تعالى أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد.